الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا بدأنا في الدرس الماضي الكلام على منهجية الطلب، تكلمنا عن الأمر الأول وهو النية، قلنا بأن نية العلم تدور على أربعة أمور. الأمر الأول هو أن ينوي طالب العلم رفع الجهل عن نفسه. الأمر الثاني أن ينوي رفع الجهل عن غيره. الأمر الثالث أن ينوي العمل بالعلم. والأمر الرابع أن ينوي الدفاع عن خياط الشريعة. قلنا إن الناظم قد جمعها بقوله: ونية للعلم رفع الجهل عن نفسه كغيره من المسم. والثالث التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به فتن، أي ثبت وقيل علم. والأمر الثاني الذي تكلمنا عليه هو أهمية أخذ العلم مشافهة من أفواه الرجال، وتكلمنا عن فوائد ذلك الأمر. اليوم نتكلم عن الأمر الثالث في منهجية الطلب، وهو التأدب بأدب العلم. فإن من أراد أن يحصل العلم لا بد أن يتحلى بآداب طالب العلم، فإن لكل شيء آدابا خاصة به. لهذا صنف العلماء في الأدب العام كما أنهم صنفوا في الأدب الخاص. ومن كتب الأدب العام كتاب رياض الصالحين، وكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، كتاب بهجة المجالس بن عبد البر، كتاب جواهر العلم للدينوري، وهكذا. فهذه كتب تعتني بالأدب العام، ومنها كتاب الأدب من صحيح البخاري والأدب المفرد للبخاري. وهناك من كتب في الأدب الخاص، مثال أدب السلام، مثال أدب المفتي والمستفتي، أدب القضاة، أدب الزوج مع زوجته، أدب معاملة الأولاد، وهكذا. فهذه آداب خاصة، ومن أكثر الأبواب التي صنف فيها آداب طالب العلم. وقد كتبت في آداب طالب العلم كتب أيضا عامة وكتب خاصة. فهناك كتب اعتنت بالأدب عامة، وهناك كتب اعتنت بأبواب معينة من آداب طالب العلم. مثلا الخطيب البغدادي كتب كتابه الرحلة في طلب العلم، أي تكلم فقط على باب الرحلة. وله كتاب آخر بعنوان تقييد العلم، تكلم عن أدب واحد وكيف تقيد الفوائد في الدرس. وبعضهم كتب في أدب السؤال وغير ذلك من الأمور. إذن الأدب كما يقول ابن القيم، يقول: أدب المرء عنوان سعادته، وقلة أدب المرء عنوان شقاوته. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، وما استجلبت شقاوة الدنيا والآخرة بمثل قلة الأدب، انتهى من مدارج السلكين. فمن لم يكن مؤدبا لن يحصل ولن ينفع، ولن ينفع الله به لا في دين ولا في دنيا. لهذا قال جماعة من أهل العلم: من حرم الأدب حرم العلم. ولهذا كان السلف يذهبون إلى أهل العلم كما ذكرت لكم ليتعلموا الأدب قبل العلم. ولهذا قالت أم مالك لمالك، قال: كانت أمي وأنا صغير تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة، أي ربيعة الرأي فقي أهل المدينة في وقته، وتقول لي: تعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. وكان الإمام أحمد يكتب عنه آلاف، عفوا يحضر مجلسه آلاف، 500 فقط يكتبون الحديث، والباقي فقط جاءوا ليتعلموا من أدب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولما رأى الليث بن سعد المصري كان يقرن بالإمام مالك، غير أن طلابه ضيعوه ولم يقيدوا مذهبه، كان إذا رأى شيئا مما لا يليق بطلاب العلم كان يقول لهم: أنتم إلى قليل من الأدب أحوج منكم إلى كثير من الأدب. ولهذا بعض الناس تقول ليته تعلم أقل لكنه جمع مع هذا العلم الأدب. والعالم يا إخوة كلما تأدبت معه كلما نشط بأن يعطيك من علمه. ومن أمثلة ذلك انظروا إلى ابن القيم رحمه الله تعالى مع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تجد أن جل كتب ابن القيم كتبها بعد موت شيخه، ومع هذا تجد لابن القيم من الإجلال والتعظيم والمحبة لشيخه وقد مات شيء كثير. ولهذا قال أهل العلم نبل ابن القيم في طلاب ابن تيمية لأنه كان عنده من الأحوال والمحبة والتعظيم لشيخه الشيء الكثير. ومعلوم هذا، أنت أحد أبنائك إذا كان معك متأدبا لا شك سيكون لك قرب من هذا الابن أكثر من غيره. وهذا العالم يا إخوة إذا كنا نتكلم على الأدب مع الوالدين في بر الوالدين، أبوة الدين أعظم وأولى بالتعظيم والتقديم من أبوة الدين. ولهذا قيل أبوة العالم أبوة دينية روحية، وأبوة الأب هي أبوة جسدية، فقد يكون الأب كافرا لكن يبقى له حق الأبوة. العالم حقه عظيم والروح أعظم من الجسد، ولهذا قال الشاعر يا خادم الجسم كم تتعب لراحته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فإن أبوة الدين أعظم من أبوة الطين. إذا تقرر هذا ينبغي لك أن تكون متحليا لآداب العلم. فإن بعض الناس إذا كلم عالما حتى في الهاتف يكلمه وكأنه يكلف ابن عمه أو صديقه. العالم لا بد أن تختار عند كلامك له من العبارات شيء كثير. ولهذا انظر من نفسك إذا دخلت على مسؤول تريد له أن يقضي لك أمرا من شؤون الدنيا، كيف تختار العبارات وتكون حذرا في لبستك وفي جلستك، بل تبسمك يكون بالحسبان. ليش؟ لأن مسألة وراءها أمور دنيوية تحتاج منك أن تقضيها. العالم أولى بهذا التعظيم. لكن أذكركم بما ذكرت لكم في أول هذه الدروس بأننا نعظم العالم في الله ولله، لا نخرج محبتنا للعالم عن محبة الله وعن محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نعتقد فيهم العصمة، ولا نعتقد أن لهم بركة ذاتية في أجسادهم، ولا نعتقد أنهم لا يخطئون وأنهم يعظمون تعظيما يفوق الحد الشرعي، لكن نحبهم لله وفي الله. لهذا بعض الناس حرم العلم لأنه قد حرم الأدب، يذهب إلى العلماء، يأتي العالم ليجيبه إذا رأى هيئته وسؤاله وتصرفاته ليس تصرفات طالب علم، قد يجيبه العالم سؤالا واحدا ثم ينصرف عليه. أما إذا رأى منه أدبا وحسن سمت وطريقة في الاختيار قد ينشط العالم لأن يعطيك أكثر مما سألته. ولهذا أنا أضرب لكم مثال. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى زاره رجل مغربي اسمه يوسف أبو القاسم التجيبي السبت من سبت في المغرب. هذا الرجل جلس عند شيخ الإسلام ابن تيمية واستفاد منه فائدة عظيمة، ثم طلب من شيخ الإسلام ابن تيمية وصية كتب إليه يصفه بأوصاف تدل على إمامة ابن تيمية رحمه الله تعالى، وطلب منه وصية في بعض الأمور. لما رأى منه شيخ الإسلام حسن الأدب لما التقاه كتب له وصية صارت تدرس إلى هذا اليوم، بل تقريبا كل سنة لا تعد شروطها فترة. أنا عن نفسي كلما شرحتها وجدت فيها من العلم شيء كثير، وهي الكتاب المسمى بالوصية الصغرى لابن تيمية. الوصية الصغرى هي جواب لسؤال في فقرة أجاب شيخ الإسلام في ورقات. لماذا شيخ الإسلام نشط لأن يجيب هذا الرجل المغربي وهو شيخ الإسلام مشرقي من جهة دمشق حراني؟ لماذا نشط؟ لأن ابن تيمية رأى عند هذا الرجل الأدب الجم ورأى عنده حسن المعاملة فلما رآه كافأه بهذا المعروف. ولهذا يا إخوة ولا نثير في هذا الباب، من أراد منكم أن يوفق إلى العلم فعليه أن يتحلى بالأدب. الأمر الرابع من أداب طالب العلم هو ضرورة تقييد العلم وكتابته، فإن من لم يكتب لن يحصل له، لأن ما كتب قرض وما حفظ فرض. العلم لا بد من كتابته بالكتب، لأن الصدور يقع عليها الأوهام، سيما في هذا الوقت ضعفت الذاكرة وكثرت الملهيات، فلا بد من الكتاب. والله جل وعلا قال نون والقلم وما يسطرون، فأقسم الله به، وإقسام الله بالقلم دل على شرفه. وقال جل وعلا في أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالكتابة لا شك أنها وسيلة لحفظ الدين والعلم. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه قال ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فإنه كان يكتب ولا أكتب، رواه البخاري. فهذا يدل على ماذا؟ على أن أبا هريرة فاق الجميع في الحفظ إلا واحد، وتميز عليه بماذا؟ تميز عليه بالكتابة، فإنه كان يكتب وأبو هريرة كان لا يكتب. ولهذا قال الشعبي قال إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. ولهذا إذا رأيتم أهل العلم دائما تجد عنده هنا قلم وتجد دفتر. طيب إذا لم يكن لك قلم ودفتر، الهواتف الآن الذكية هذه عوضت القلم والدفتر، فإذا ضاق عليك الوقت أقل شيء وأسهل شيء تفعله أن تأخذ صورة الصفحة التي تقرأ منها، هذا سهل جدا. أما أن تقرأ فائدة وتقول سأعود إليها بعد وقت فاذهب أنها ستتبخر بعد دقائق، وربما مكثت أياما تبحث عن أمر قد مر عليك لو قيدته في وقتها لوفر عليك جهدا عظيما. وقد وقع لي هذا من أيام، فمكثت يومين أبحث عن فائدة مرت بي الأسبوع الماضي والله لم أجدها في رسالة صغيرة. واضح يا إخوة؟ ولهذا إذا أعجبتك فائدة خذ الهاتف وصورها، والأحسن أن تكتبها بمرجعها، وسنتكلم بعد على طريق التقييد الفوائد. أما أن تقرأ وتترك ستتذكره ساعة وبعد قليل سيذهب، ولو كنا نحفظ كل ما نقرأ لصار الكل علماء. ولهذا شوف ايش قال الشعبي قال فاكتبه ولو على الحائط. وقد ذكر السمعاني في كتابه أدب الإملاء والاستملاء قال وذكر أحد السلف بأنه كان جالسا في حلقة علم قال وفي أثناء المجلس شعرت بحكة في ظهري، فهمتم الآن؟ قال فلما انقضى الدرس قال للرجل ورائي قال لا تتحرك حتى أنسق ما كتبت، يعني لم يجد وقت ولم يكن له عنده ورق كتب على ظهره يغسل فيما بعد الخميس، لكن الفائدة دونت. لهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى يقول العلم صيد والكتابة خيط، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها دون خلائف خالقة. يعني هل معقول إنسان يصطاد غزال ثم يتركه بلا خيط؟ فالعلم كذلك. ولهذا سمى الخطيب البغدادي كتابه تقييد العلم، وجاء في الحديث قيد العلم. فإن قال قائل منكم كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ينهى عن الكتابة، قال نعم، خوفا من أن يختلط كلامه بالوحي، عفوا بالقرآن وكل وحي. ثم بعدين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة. فما استقر عليه الأمر بالشريعة هو الكتابة من الدين، وهي وسيلة لحفظ الكتاب وحفظ السنة. قال أبو الزناد: قال كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يعني الزهري يكتب كل ما سمع. فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. يعني هم كانوا في الأول ينتقون ما يكتبون، ابن شهاب كان يكتب كل شيء، مع الأيام احتاج الناس إلى علم ابن شهاب الزهري أكثر من غيره، لأنه كان يكتب كل شيء. ولهذا بعض الناس ربما كتبت كتب في فوائد يقيدها الإنسان قديما وحديثا. صيد الخاطر من الجوزي ما عجيب، صيد للخاطر تخطر بباله أمور يكتبها. أضرب لكم مثالا أكبر وأعظم من هذا، من يعلم، من يعرف منكم كتاب الفنون لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي؟ تسمعون به؟ هذا أكبر كتاب في الإسلام، يعني من جهة الحجم في كم المجلد؟ قيل في 400 وقيل في 800 مجلد، وهو مفقود، ووجدت منه قطعة كبيرة في الهند. هذا الكتاب ما هو؟ هو فوائد يقيدها ابن عقيل رحمه الله تعالى، وكان رجلا أعجوبة من أذكياء العالم. كتاب الفوائد ابن القيم، كتاب بدائع الفوائد ابن القيم مجموع في 3 مجلدات، وكتب كثيرة قديما وحديثا. واضح؟ كتاب فرائض الفوائد ابن القيم رحمه الله تعالى، كتاب من لطائف العلم أو لطائف من لطائف الكلم بكر أبو زيد من هذا النوع، وهكذا. واضح؟ هي ما هي؟ هي فوائد يقيدها الإنسان إما أيام الطلب أو يقيدها أثناء الفكر وغير ذلك. فأنت ربما أحيانا تقرأ آية ويفتح الله عليك في معنى هذه الآية فائدة لطيفة، إذا لم تكتبها حاول أن تتفكر فيها من الحديث الصحيح، ولو وجدت أصل معناها سيغيب عنك لفظها الذي سقته بها في ذهنك أول ما رأيتها، لأنك إذا رأيت فائدة ستعبر عنها في ذهنك وفي قلبك. هذا التعبير الذي يأتي أول شيء، واضح؟ هذا فتح إلهي إذا لم تقيده حينها، فإذا جئت تفتش عنه ضاع عنك فيما بعد. واضح يا إخوة؟ ولهذا لا تقرأوا الكتب قراءة المثقف الذي يقرأ جريدة، يعني جريدة إذا لم تقيد يهم، أخبار تأتي وتذهب وغالبا لا قيمة فيها. العلم غير، يعني هذا الكتاب أنت الذي ستقرأه اليوم هل ستعود إليه؟ يصعب، سيما الكتب الكبيرة. فهمتم؟ الكتب الكبيرة تقرأها مرة، ولهذا الكتب أنواع، كتب موسوعية وكتب عمورية وكتب حولية وكتب تكاد تكون يومية. الكتب العمورية تقرأها مرة في عمرك لن ترجع إليها، واضح؟ كتاب من 4-5 مجلدات، إذا كنت لا تقيد الفوائد متى ستقيدها؟ وطريقة تقييد الفوائد هو أنك لك طريقتان. الطريقة الأولى أن تقيد على طرة الكتاب، الصفحة البيضاء في أول الكتاب، تجعل خط هكذا وتكتب الفائدة، مثلا فائدة في تعبير الرؤى أو فائدة في العقيدة مثلا، وتسميها وتعمل صفحة كذا أو مجلد كذا. الطريقة الثانية أن تكتب في دفتر خارجي، وبعضهم يجمع بالاثنين. إيش معنى؟ يكتب على الكتاب، فإذا أنهى من الكتاب فرغ هذا في دفتر خاص. لكن أنت إذا عجزت عن الاثنين فلا تعدم أن تحصل واحدة منهما. فهمتم؟ أنك تجعل لك شيء تقيد فيه الفوائد. من جرب منكم أن يجمع بحثا في رسالة جامعية أو بحثا علميا أو خطبة جمعة، أحيانا إذا كنت قد قيدت الفوائد فيما قبل تحضر خطبة الجمعة في ساعة يلا. ليش؟ لأنك قيدت هذه الفوائد في دفتر خاص، مثلا فوائد متعلقة بفضل ذكر الله تجدها مجموعة في مكان تقول قال وقال وقال وهي مقيدة. ولهذا أحيانا نتعجب من بعض أهل العلم يخرج رسالة وراء رسالة، أنت تظن أن هذا البحث جمعه الآن، هو لا، هو نتاج قراءة لمدة سنوات، لكن هو لما احتاجها وجدها عنده. فهمتم؟ واجعل دائما، ولهذا قالوا كلما اسود الكتاب وكلما ازداد نورا. يعني بعض الناس يتعامل مع الكتاب وكأنها يعني قطعة فنية ولوحة زيتية، واضح؟ اللوحة الفنية هذه لا يقربها الناس، لا يمكن أن تجد فيها خطا، بل يصرفون لها الأموال حتى لا يكون فيها غبار. الكتاب لا بد أن تكتب عليه، وإلا إنسان تفتح كل مكتبته كتب بيضاء ليس فيها شيء، وليس فيها هذا الذي يحدد الصفحة نسميه مرفاج. فهمتم؟ يعني إذن هذا لا يقرب. ولهذا مكتبة إذا دخلتها وجدتها مرتبة، كل شيء والكتب جديدة وغير ملموسة، تقول جزاه الله خير، لكن واضح أنه هذا لا يقرب. أما من كان يقرأ ستجد في مكتبته حركة. ومتى تعلمون قيمة الكتب؟ إذا جئت تؤلف كتابا أو تكتب بحثا أو تجمع محاضرة، ستضيق حينها عليك المكتب. تظن أن عندك كتب كثيرة، إذا جئت تؤلف وجدت أنك من أفقر ما يكون. ولولا من جهة الكتب، ولولا أن الله من علينا في هذا العصر الحديث بالمكتبة الشاملة التي نبحث فيها إلكترونيا، لما وجدنا طريقة لجمع بحث علمي أو رسالة جامعية. واضح يا إخوة؟ إذن إذا استفدتم أمرا في هذه النقطة، وهو أنكم لا بد أن تقيدوا العلم بأي طريقة كانت. الأمر الذي بعده عدم التعجب، هو الخامس في أدب طالب العلم، عدم التعجب في قطف ثمرة العلم. العلم طريقه طويل، ومن استعجل الشيء قبل آنه عوقب بالشرمان. هذه من القواعد الشرعية. فمن استعجل قطف ثمرة العلم وأراد القفز في سلم التعليم سقط وتكسر وانقطع عن العلم وطريقه. وذكرت لكم في دروس مضت لأن القرآن نزل منجما ومفرقا على 23 سنة، وإلا الكفار قالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة، يريدون أن ينزل مرة واحدة. الله جل وعلا لا، نزله بحسب الحوادث والمواقف التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 23 سنة. دل هذا على أهمية التدرج. الخمر حرم على عدة مراحل كما لا يخفى عليكم، والحجاب فرض فيما بعد، وهكذا. فالتدرج في التشريع سنة إلهية ومنهج رباني، وكذلك التدرج في سلم التعليم أمر لا بد منه، ومن عكس هذه الطريقة يوشك أن ينقطع. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى، يعني ابن أنس، يكره العجلة في الأمور، وكان يضرب الإمام مالك مثالا بابن عمر، يقول: وقد قرأ ابن عمر البقرة في كم سنة؟ 8 سنوات. يعني بكل صدق، من حفظ منكم البقرة هل تحتاج منه 8 سنوات حتى تحفظها؟ عجيب، 8 سنوات تحفظ القرآن كامل. لكن لماذا ابن عمر نفس هذه المدة؟ عجيب. إيه؟ يعني إذا قرأ والبقرة قيل إن فيها 1000 أمر و1000 نهي، ابن عمر إذا حفظ البقرة حفظها وفهمها وعمل بها وامتثل أوامرها واجتنب نواهيها. ولهذا نبل الصحابة يا إخوة في الدين والدين، نبلوا في هذا. فالإمام مالك كان يكره العجلة، وذكرت لكم في بعض الدروس التي مضت لأنه لما قرأ عليه الموطأ في 40 يوما قال: كتاب مكثت في تأليفه 40 سنة تقرؤونه في 40 يوما، قل ما تفقهون ما فيه. واضح؟ ولهذا بعض الناس يتعجل، فقط يريد الإجازة وراء الإجازة، فإذا جئت تقرأ ترجمته وجدت إجازات في كل كتب الحديث، إذا أمرته أن يشرح لك الأربعين وجدته جاهلا لا علم عنده. هذا داخل في قول الله تعالى ألهاكم التكاثر، هذا من التكاثر، وهذا الذي نراه عند البعض يريد أن يستكثر من الإجازات، يريد أن يستكثر بأنه جلس إلى فلان وتعرف إلى فلان وغير ذلك. إذا كنت سمت فسمت جاهل، ليس سمت عالم وطالب علم، وأما غيرك ربما جلس إلى واحد أو اثنين لكنه تعلم الأدب والعلم معا فنفع الله به. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التأني من الله والعجلة من الشيطان. ولهذا قال الشاعر قال قد يدرك المتأني بعض حاجته وربما كان وربما كان مع المستعجل، وقد يكون مع المستعجل زلل. المتأني قد يدرك بعض حاجته. ولهذا قال حماد بن أبي سليمان لتلميذه قال له تعلم كل يوم ثلاث مسائل ولا تزد عليها شيئا. كل يوم تعلم ثلاث مسائل ولا تزد عليها شيئا. ليش؟ لأن العلم يا إخوة إنما يؤخذ تدرجا. وقد قال في هذا ابن النحاس الحلبي قال اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. شفت الأمطار تسير في الطرقات أصلها نقط نزلت لكن نقطة معها ينفع الله البلاد والعباد. لهذا قال ابن شهاب الزهري من رام العلم جملة ضاع عنه جملة، إنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي. العلم حتى قال بعضهم قال العلم يحتاج منك مال قارون وعمر نوح وصدر أيوب. وفي النفس من هذه القولة شيء، لكنها اشتهرت عند المتأخرين. ليش في النفس منها شيء؟ لأن عمر نوح صبر أيوب من آيات الله والأنبياء، لا يحتاج العبد أن يكون نبيا حتى يفسر. من هذه الجهة النفس لا تحب هذا المخلوق، لكن ذكرت لكم هذه اشتهارها. فالمفيد أن العلم يا إخوة إنما يطلب على مر السنين، بل ليس على مر السنوات، على مر عشرات السنوات، حتى يأتي فترة تكون فيها أهلا لأن تدرس الناس وتفيدهم. ولا تقيسوا أحوالنا هنا، ونحن نعيش في بلد ليس فيه العلماء ظاهرون كبلد الإسلام وغيره، فلا يقول واحد منكم وأنت الذي تحدثنا ما الذي أجلسك هنا، وقال الأحوال تختلف هنا. لكن لو كان محدثكم في بلد فيه علماء هل كان يجلس ليدرسكم هذا؟ أبدا، لا يمكن، واضح؟ لأن البلد الذي فيه العلماء يتكلم فيه العلماء أو من أذن له العلماء، فهمتم؟ ولهذا العلم يحتاج كما قلت لكم وقتا طويلا. وقد قال بعض العلماء المتأخرين قال طعام الكبار سم الصغار. واحد رضيع أنت لا تعطيه الحليب، تعطيه الطعام الذي نأكله نحن الكبار، تقتله ولا؟ تقتله. وهكذا العلم، من جاء يقرأ كتب المنتهين خرج جاهلا، لا حصل علم المتأخرين ولا علم المتقدمين، وهذا واقع. والناس لا يستغربون هذا في التعليم الدنيوي ويكابرون في هذا في التعليم الديني. يعني أنت الآن لو جاء المعلم الذي يدرس ابنك وجاءهم ببرنامج الذي يدرسه أهل الجامعة، أنت ستقبل أن ابنك يدرسه أستاذ الابتدائي تعليم أهل الجامعة؟ قطعا سأقول هذا مجنون المعلم. وكذلك في أمور الدين. ولهذا في كل فن من فنون العلم جعل أهل العلم سلما يرتقي به الطالب. في الفقه طريق، في النحو طريق، وفي المصطلح، وفي الأصول، وفي القواعد، وفي المقاصد، وفي التفسير، وأصول التفسير. وكل علم تجد فيه تدرجا. فإن قال قائل منكم وكيف لي أن أعلم هذا، وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما تسأل العالم في مسائل الطهارة والصلاة وأمور العقيدة تسأله ما الذي يسلط لي حتى أتعلم علم النحو، سيقول لك تقرأ المتن الفلاني ثم المتن الفلاني ثم المتن الفلاني. أما بعض الناس يسأل العلماء في كل شيء، إذا جاء في مسائل التعليم يريد أن يحذف طريقة من ذهنه. ومن أراد أن يتصدر قبل حينه خرج في حينه، واضح؟ وكما قلت لكم في أول هذا الأدب، من تعجل الشيء قبل آنه عوقب بحرمانه. الأمر السادس في أدب طالب العلم هو الحرص على الوقت. شفتم كل ما ذكرنا، إذا كنت مضيعا لوقتك زاهدا في ساعات عمرك فإنك لن تحصل العلم قطعا. والوقت يا إخوة لشرفه أقسم الله به، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر اختلف في تفسيره، والأقرب أن العصر هو الوقت هو الزمان، وإقسام الله به يدل على شرفه، لأن حياتك ما هي؟ وقت. الدنيا هذه مكثك فيها ما هو؟ وقت. أوله نهار آخره ليل، والنهار يدركه الليل والليل يدركه النهار، قال تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي أن الليل يدرك النهار بسرعة، هذا يدل على انصرام ساعات العمر بطريقة عجيبة. وأنتم ترون سرعة الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة تقارب الزمان. الوقت ليست فيه البركة الكثيرة، والأسبوع كالشهر والشهر كالسنة والسنة كالعشر سنوات. ولهذا انظروا أبناءكم تقول أنا سبحان الله ابني عمره 20 سنة وخمسة وعشرين سنة وأنت تزوجت البارحة. الإشكال وين في الوقت؟ إذا كنت على طريق سديد في العلم والتعلم والتعليم، إذا مر الوقت يزيدك مع الأيام حكم، لكن بعض الناس يلتفت وراءه وإذا به 20 سنة ولم يزدد شيئا. هذه الحسرة لا في الدين ولا في الدنيا، الحسرة لأن الأيام تمضي وأنت لم تتقدم. والله تعالى ماذا قال؟ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لم يذكر حالة ثالثة وهي الجلوس في نفس المكان. لا، بعض الناس يقول أنا لم أتقدم ولكن لم أتأخر، غلط. الله تعالى جعل المنزلات على اثنين، إما أن تتقدم أو تتأخر، فالذي لا يتقدم ولا يتأخر هو تأخر لأن غيره تقدم. أنت لما تكون جالس والناس يتقدمون تصبح متأخر. والماء يا إخوة الآسن الذي لا يتحرك اختلف في طهارته، والماء الجاري يجوز الوضوء به والاغتسال ولا يجوز لأنه يتقدم ويتجدد، أما الذي لا يتجدد لا شك أن علمه سيقل وجهله سيكثر. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولهذا كان ابن عمر يقول وخذ من صحتك لمرضك وخذ من حياتك لموتك، وكما قيل الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيك. وقال ابو الدرداء يا ابن ادم انما انت ايام، اذا ذهب يومك ذهب بعضك، تمر من الايام تترى وانما نساق الى الاجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائد هذا المشيب المكثر. واضح؟ ولهذا بعض السلف جاء واحد يسأله فقال له أمسك الشمس، إذا أمسكتها أحدثها، هل يستطيع أن يمسكها؟ عجيب. وماذا أراد أن يقول؟ يعني إذا استطعت أن لا أخسر هذا الوقت الذي سأكلمك فيه من عمر أبي، لكن بما أنك لن تستطيع أن توقف الشمس والوقت سيمر علي وعليك فتركته. ابن الجوزي يا إخوة كان إذا جاءه أقرباؤه يشتغل بماذا؟ ببري الأقلام. بري الأقلام هل يحتاج تركيز؟ قال فأشتغل، هو يذكر عن نفسه بسيد الخاطر، يقول فأشتغل بتقطيع الكاغد وبري الأقلام. وهذه أمور يحتاجها، فإذا ذهبوا هم لا ينشغلوا ببري القلم بل ينشغلوا بالكتابة مباشرة. فأنت كن ذكيا في زمانك، الأمور التي لا تحتاج منك تركيزا افعلها أمام الناس لا بأس، مع الأولاد، مع الوقت الذي تحتاج حفظا ومراجعة للقرآن وقراءة للعلم أو تأليفا أو كتابة، هذا لابد من صفاء ذهن وخلوة بالنفس. وابن الجوزي يا إخوة من العجائب أنه أوصى في وصيته أن يسخن الماء الذي يغسل به بالبراية التي كانت من الأقلام التي يبريها ابن الجوزي. قال ففعلنا ذلك فكفى ووفى، كان عنده أكوام بماء هذا الذي يبقى من بري القلم. هذا من العجائب، يعني أوصى بأن يسخن الماء لهذه الأمور، يعني حتى يرافقه هذا إلى آخر لحظات حياته رحمه الله تعالى. طيب لو قائل منكم يقول ما الذي استفاد ابن الجوزي من هذا؟ استفاد ابن الجوزي أنه كما قال الذهبي عنه، قال وأبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي عالم العراق وواعظ الآفاق، عدت كتبه فأردت على 500 كتاب. 500 كتاب ليست رسالة كهذه، بعضها في عشرات المجلدات، يعني من كتبه المطبوعة الكبيرة تفسيره المسمى زاد المسير. ما من فن إلا ابن الجوزي كتب فيه، بل تعلم بعض العلوم في آخر حياته وهو شيخ قد بلغ من الكبر عتية رحمه الله تعالى، وله كلام في الوقت ربما يأتي بعضه لاحقا بإذن الله تعالى. لهذا يقول على العبد هو ابن الجوزي أن يعرف قدر وقته وشرف زمانه. هذا الزمان الذي تعيشه أنت فرصة من الله، غيرك مات صغيرا وغيرك لم يعش في الدنيا أبدا، أنت سخر الله لك وقتا لتعمل فيه، فإذا ضيعته فيما لا ينفع كنت من الخاسرين قطعا، لأن النعمة تقيد بالشكر، فإذا لم تشكر فرت. ولهذا اش قال؟ مغبون فيهما كثير من الناس، أي أغلب الناس قد حرموا معرفة والاطلاع على حقيقة وعظمة الوقت والصحة. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير لما قسموا الأوراق التي كتبها طيلة حياته وجدوا أنه كان يكتب المئات من الورقات كل يوم، هو قسموه على أيام حياته من الولادة، كان يكتب وهو رضيع، عجيب. يعني انظر أنت لو قسمت هذه من الفترة التي صار فيها يكتب كم ستبلغ. ولهذا كتب تفسيره المعروف وتاريخه المعروف وغير ذلك من الكتب. ابن القيم انظر كتبه، زاد المعاد ابن القيم يا إخوة، هو أعظم كتاب في السيرة النبوية من الجهة الفقهية، كتبه وين؟ كتبه في السفر. يعني أنت إذا تقرأ الخلافات التي يذكرها ابن القيم في زاد المعاد تقول أنها كتاب محرر، لو اجتمعت لجنات علمية الآن ما حررته. ابن القيم يقول في مقدمته، يقول وقد كتبته وأنا على سفر وأنا بعيد عن الكتب والأهل والمكتبات. وليس إلا هذا الكتاب كتبه ابن القيم في السفر، بل كتب طريق الهجرتين وكتب استحضار السعادة وتحفة المودود وغيرها من الكتب في السفر فقط، فكان لا يضيع وقته رحمه الله تعالى. فهمتم؟ ولهذا يا إخوة بعض الناس يتعلم ويقول أنا مشغول. طيب أتظن أنت أن الذي طلب العلم الآخر فاضي وليس عنده ما يفعل إلا العلم فقضى فيه وقته؟ الذي يتعلل بأنه مشغول كذاب، أنا أقول لك كذاب، لأنه لو رأيته فيما يضيع وقته كل يوم لعلمت بأنه كذاب. كم تعمل من ساعة؟ 10 ساعات؟ كم تنام من ساعة؟ 8 ساعات؟ طيب الباقي أنت احسب تنظر، هل أنت عاجز على أن تخصص نصف ساعة من وقتك اليومي في العلم؟ نصف ساعة. شوف أنا لما أقول ساعة نصف ساعة. فإن قال أحدكم أنا أعمل قال وهل غيرك بطال؟ وبعض الناس يظن أنه لن يتفرغ للعلم حتى ترك العمل والشغل الذي يشتغل فيه، فترك الشغل فضيع الدنيا ولم يحصل الدين، فتراه فارغا لا في هذا ولا في هذا. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأبغض الرجل أراه فارغا لا هو في شأن الدنيا ولا هو في شأن الدين. وفي بعض كتب المالكية يقولون، والمالكية لهم طريقة حسنة في التأليف، يذكرون مسائل متعلقة بالأخلاق في آخر الكتاب وبالعقائد في أول الكتاب، فيجمع المؤمن إذا قرأ كتب المالكية بين الأمور الثلاثة من العقيدة والفقه ومسائل الأخلاق والإحسان. فيقول: لا ينبغي للعبد إلا أن يرى إما محصلا حسنة لمعاده، عفوا، إما محصلا درهما لمعاشه أو حسنة لمعاده، انتهى، إما هذا أو هذا. وبعض الناس لا في هذا ولا في هذا، فهمتم؟ لهذا يتعللون مشغول. وبعض الناس يأتيك إلى البيت ويقول: تعالى نقتل الوقت، هذا مات وصار جيفة ويريد أن يقتل الناس معه. الوقت هو الذي يقتلك وليس أنت الذي تقتله. ولهذا قال بعضهم: قتل الوقت قتل الحياة. وقال بعض الأدباء: الناس مبصرون ولكنهم عن قيمة الوقت غافلون. الشافعي يقول: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم إلا كلمتين. كلمة الأولى: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعه. والثاني: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ولهذا يقول الشاعر: كن صارما كالوقت فالمقت في عسى وخلي لعل فهي أعظم علمك. وسيأتي معنا في عوائق الطلب من عوائق الطلب التسويف: سوف أفعل وسوف أحفظ وسوف أكتب. تبقى سوف ولا يبقى شيء إلا سوف. واضح يا إخوة؟ ولهذا من الأوقات التي تضاع وتصرف هدرا ولا يستفيد الناس منها شيئا الزيارات. بعض الناس كل يوم عنده واحد، كل أسبوع إما يزور أو يزار، وهذه أوقات عظيمة تهدى. ازدد غبا وازدد حبا. الأمر الثاني: بين الأذان والإقامة. بعض الناس يأتي ويبكر المسجد وهذا أمر عظيم، لكن بين الأذان والإقامة إما أن تشغله بصلاة أو بدعاء وهو مستجاب أو بقراءة القرآن. ولو أنك فقط تقرأ وردة القرآن ما بين الأذان والإقامة لا وجدت له وقت. تأتي وقت الأذان صلي ركعتين، في العشر ما تبقى من الدقائق تستطيع أن تقرأ نصف حزب، الصلاة التي بعدها نصف حزب، الآن قرأت حزبا من القرآن. الأمر الآخر من الأوقات المهدرة: كثرة النوم. بعض الناس وكأنه ميت إذا رأيته، واضح؟ لهذا بعض الأخوة أحيانا يقول: استيقظت منتصف النهار. قل له: أنت حقيقة كنت في عداد الموتى ثم عدت. يعني بالله يا أخوة الذي استيقظ منتصف النهار في الشتاء المغرب على 25، ما الذي بقي لك في دينك ودنياك؟ بعض الناس يترك زوجته تقاسي على مرين من الأولاد في نهاية الأسبوع وهو نائم. الذي يشتغل في الليل وعنده ظروف خاصة هذا لا نتكلم عنه، واضح؟ وبعض الناس يقتل نفسه بالسهر، ولا تظن أنه سهر في العلم وسمر فيه، سهر في الدنيا وكان فارغ. ثم تراه في الصباح نائما 8 ساعات 10 ساعات إلى غير ذلك. هذا كما قلت لكم مات وقلبه ومته وليده، لأن ثلاث يقتلن القلب: كثرة النوم وكثرة الأكل وكثرة الجماع. لهذا قال بعض السلف: قال من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. ونحن نراهم كثيرا، صح ولا؟ الأمر الآخر: كلنا أو جلنا عنده سيارة، وربما بعضكم بل جلنا يذهب إلى العمل بالسيارة. يا إخوة، هذه السيارة فيها من البركة إذا أردت أن تشتغل في ذلك الوقت بالعلم الشيء الكثير. من يذهب منكم في الحافلة لا يستفيد، ومن يذهب إلى عمله بالسيارة يستفيد. إذا كنت متعبا أنت حط فقط الشيء يمشي وأنت تسمع. طيب قل: أنا متعب لا أركز. ربما تدركك كلمة واحدة في اليوم فتحصل خيرا كثيرا. احنا قلنا بان السيد اجتماع النقاط. اما بعض الناس اما كل شيء ولا لا شيء. لا، حتى لو كنت متعبا اشتغل بقليل من الدنيا. كان المجد ابو البركات بن تيميه جد شيخ الاسلام بن تيميه اذا دخل الخلاء المرحاض امر بعض اهله ان يقرا عليه وهو في بيت الخلاء. تعرف هذا ولا؟ حتى لا يضيع شيئا من وقته. هو هل يجوز له ان يذكر الله في المرحاض؟ يجوز، لكن يجوز يسمع ولا يسمع؟ فهمتم؟ واعرف من اخواننا واصدقائنا من يستفيد كثيرا في الطرق وهم كثير. واضح؟ انت متعب ضع شيئا خفيفا، وعندك قوه ونشاط احفظ وغير ذلك. المفيد كن ذكيا مع نفسك، والنفس كالطفل ان تفطمه شب على حب الرضاع، عفوا ان ترضعه شب على حب الرضاع، وان تفطمه ينفق. نفسك هذه التي بين جنبيك كن ذكيا في التعامل معها. اذا رايت منها اقبالا فخذها بقوه، إذا رأيت منها إدبارا فخذها برفق، ولكن لا تتركها فتهلكك كما أهلك الشيطان نفسك وغيرك. فإن نفسك والهوى وإبليس هم أعداؤك، وينبغي لك أن تكون ذكيا في التعامل مع نفسك. وهذه النفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنعه. أنتم شوفوا أهل الرياضة يعتاد على أن كل يوم يجري ساعتين، إذا لم يخرج للسباق والجري كل يوم يحس بنفسه في قلة. طيب هل هو وصل إلى قدرة التحمل ساعتين في لحظة؟ لا، لا بد من التدرج. أنت إذا عودت نفسك تقرأ كل يوم جزئين من القرآن، واضح؟ الحزب سيكون عندك في لحظة تقرأ حزب، بدليل أنكم في رمضان بعضكم يقرأ 10 أحزاب كل يوم. صحيح رمضان موسم طاعة والجماعة تحفز على الطاعة، لكن نفس النفس، إذا النفس قادرة، لكن أنت تردها إلى الكسل وتروى هي بالكسل. النقطة السابعة، والكلام يا إخوة كثير جدا، لكن فيما يذكر في كل أدب إن شاء الله تعالى كفاية. الأمر السابع، صحبة الأخيار والحذر عفوا من مرافقة البطالين والمثبتين عن العلم. الصحبة الصالحة هي خير عون بعد الله إلى بلوغ الغاية وهي الجنة. صحبة السوء هي من أعظم الأمور التي تتسبب في هلاكك وخذلانك وتتسبب لك بالدخول في النار، لأن الصاحب ساحب والزميل ممين. وفي القرآن تالله إن كدت لتردين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يفعل. ولهذا قالوا قديما قل لمن أصحابك أقول لك من أنت، فاصحب البطالين فتكون بطالا مع الأيام، فاصحب طلاب العلم الناشطين حتى إن لم تكن مثلهم ستكون قريب منهم، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. قال الآخر قال عليك بأرباب الصدور فمن غدا جليسا لأرباب الصدور تصدرا وإياك أن ترضى بصحبة ساقط فتنحط قدرا من علاك. بعض الناس كان على طريق حسن سوي، خالط البطالين فصار أسوأ من أولئك البطالين. أما من صحب المتقين فإن لم يكن مثلهم ستناله بركتهم، أي بركة أفعالهم من الله تعالى ستناله، بدليل حديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا لم يأتي للعلم، لكنه لما وافقهم في الصورة الظاهرة شملته رحمة الله جل وعلا مع هؤلاء المرحومين. كصاحب أهل الكهف ذكره الله في القرآن، واضح؟ رابعهم كلبهم، عفوا خامسهم كلبهم، ولطيف الأول الحاصل في وثامنهم كلبه في آخره ثلاث مرات، وهو كلب صح ولا؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وفي البداية، قال لما صحب هذا الكلب الصالحين ذكره الله تعالى وخلد ذكره في القرآن وكان مؤدبا، ولهذا قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لم يدخل معه، بقي في فناء الغار. ومن العجائب بل من اللطائف العظيمة ما ذكره النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنان، قال فإن تك صالحة فخير تبلغونها إياه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال النووي وفي هذا البعد عن صحبة الأشرار، فإنه كما أنه يؤذيك حيا يؤذيك ميتا. شفتم النبي صلى الله عليه وسلم قال شر تضعونه من على أكتافكم أو رقابكم وهو ميت، فهمتم؟ لأن الفاسد فاسد يا إخوة، واضح؟ ومن أراد أن يسير في العلم فلا بد أن يكون له قريب. أنتم انظروا الرياض، إذا كان عندك واحد صديق كل يوم إذا أنت ضعفت همتك يقول لك يلا ماذا ستذهب، أما وحدك لا بد أن تضعف همتك يوما، الصاحب مرة هو يضعف أنت الذي ترفعه، مرة أنت تضعف هو الذي يرفعك، هذه قيمة الصحبة. انظروا إذا كان عندك جارك يذهب معك إلى المسجد، أحيانا قد يوسوس لك الشيطان تكون متعبا، إذا اتصل بك جارك ستخرج، وهذه قيمة صحبة الصالحين. ثم صحبة الصالحين يا إخوة في الدنيا وفي الآخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على المؤمن 40 لا يشركون بالله شيئا غفر الله له وشفعهم فيه، واضح؟ الصحبة بركة وخير إذا كانت في الله. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فهؤلاء علاقتهم مستمرة في الدنيا والآخرة. من الناس أنا قلت صحبة البطالين والمثبتين، كيف صحبة المثبتين؟ بعض الناس يأتيك يقول لك أنت تتعب نفسك في العلم والآن كل شيء موجود في الإنترنت ولا تحتاج لك، أو يأتيك إنسان يقول لك أنت تطلب العلم، أتظن الأمة تحتاج إلى مثلك أنت وفيهم علماء وطلاب علم وغير ذلك؟ هذه الكلمة، ولا أقول أن الأنصاري هذا مثبت وحاشاه، لكن قصة قريبة وهي وقعت ابن عباس رضي الله عنه، وهو أنه قال وأسوق لكم الحديث بلفظه، قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار يا فلان هلم نسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، العلماء اليوم تراهم، هذا لا تراه، وكم من عالم تحسر الناس عليه بعد موته وكان قريبا منه، والآن صارت موضة، ما أعظم الإنسان إذا مات، واضح؟ ففي كل الشكور كان شاهد بالحال لما مات عنه العرجون، ليش؟ إن في حياته الناس كلهم يزهدون فيه، إذا مات كل الناس يتكلمون عنه، فهمتم؟ قال فإنهم اليوم كثير، فقال وعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس، شوف هذا الأنصاري رضي الله عنه قال أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى، يعني في ذاك الوقت أبو بكر وعمر وعثمان وعلي موجودون، فالأنصاري قال أتظن الناس يحتاجون إليك أنت وهو شاب صغير والناس فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس فتركت ذلك، أي لم ينصت ابن عباس إلى هذه المقالة التي لو طبقها ابن عباس لترك طلب العلم، قال فتركت ذلك وأقبلت على المسألة، أي على سؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، قائل أيناء وقت القيلولة، وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجهي التراب، يعني يأتي أمام الباب يتوسد رداءه والريح يضرب فيه وهو ينتظر أمام هذا الباب، قال فيخرج ذلك الصحابي من بيته فيراني فيقول يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة علية عند الصحابة. فقال له، هذا من تواضع الصحابة وهم كبار الصحابة، قال لو قلت لنا لآتيناك، يعني لا يحتاج أن تبقى أمام البيت. قال ابن عباس فأقول أنا أحق أن آتيك. شوف ابن عباس كيف ينظر إلى العلماء وإلى أهل الفضل. قال فأسأله عن الحديث. قال فبقي الرجل الأنصار، يعني عاش هذا الأنصار إلى وقت صار فيه ابن عباس هو عالم الأمة. قال فبقي هذا الرجل أي الأنصار حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال كان هذا الفتى أعقل منه. رواه الدارمي والحاكم، وقال على شرط البخاري. شفتوا هذه القصة؟ لو جئنا نقف عندها كلمة كلمة لطال بنا المقام. الذي يعنينا أن ابن عباس لم يسمع إلى ذلك الكلام، وواصل في طريق العلم، وما مرت ثنيات إلا احتاج الناس إلى ابن عباس. تأتي إلى مكة لا تجد من يفتيك إلا ابن عباس رضي الله عنهما. ولهذا لما سئل هو رضي الله عنهما كيف حصلت العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول، يعرف يسأل وإذا سئل استقر العلم في قلبه. ولهذا قال كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. هذه القصة لكل واحد ربما منكم نظائر لها. بعض الناس يقولون له أنت كل يوم في المسجد لو فعلت أمرا آخر أنفعل، وبعضهم يقال له أنت الآن في العلم تضيع وقتك، لو ذهبت وضيعت هذا الوقت في أمور الدنيا لصرت تاجرا أو غنيا أو غير ذلك. فالمثبطون كثيرون، وبعض الناس يثبط عن جهل، لأن العلم من يعرف فضل العلم؟ العلماء، الجاهل لا يعرف. ومن اللطائف أن بعض الحكماء سئل المال أفضل أو العلم أفضل، قال العلم. قيل لهم كيف تقول العلم ونحن نرى الأغنياء ونحن نرى العلماء عند أبواب الأغنياء ولا نرى الأغنياء عند أبواب العلماء؟ فقال لأن العلماء وقفوا على باب الأغنياء لعلمهم بفضل المال، والأغنياء تركوا الوقوف عند باب العلماء لجهلهم بفضل المال. فهمتم هذا ولا؟ العالم يعرف وين المصلحة التي تنبغي وما هو الفرض الذي يلزم عليه. فربما بعض الناس جاهل لأن الجاهل لا يعلم حقيقة العلم، لكن بعض الناس يثبط عن العلم تحزبا لأنه منتمن إلى منهج منحرف العلم يضره. لو رآك منشغلا بالسياسة لا يقول جيد، ولو يراك منشغلا بالتحليلات السياسية وتتبع الجرائد اليومية والأسبوعية ما قال شيئا. إذا رآك تحفظ في الأربعين النووية وثلاثة الأصول يقول أنت تضيع وقتك في كتب طبخت واحترقت والأمة تعرفها. وين الأمة تعرفها؟ يلا الآن روح اسأل المسلمين من يحفظ الأربعين النووية، قليل. والذين يحفظون كم فيهم واحد حافظ وفاهم لمسائل الأربعين النووية؟ أقل القليل. وفي هذه القلة القليلة كم واحد يعمل بها؟ جيبه. ولهذا إذا سمعت إنسانا يقول لك أترك العلم هذا لا ينفعك، هذا من نواب إبليس. قال ابن القيم رحمه الله تعالى نواب إبليس في الأرض وهم الذين يثبتون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين، فهؤلاء أضر من شياطين الإنس والجن، فإنهم يخولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه. انتهى المتحدة والسعادة. هؤلاء نواب إبليس في الأرض، وبعضهم يقول هذا حسدا. ليش؟ لأنه لا يريد أن يجلس بالجهل وحده، يريد معه نسكن. هذا إياك أن تسمعه. والله يا إخوة رأيت بنفسي وشاهدت منهم من ينتسب حتى للعلم في فترة من حياته، إذا رآك تكتب بحثا أو تلخص كتابا أو تحفظ متنا يعني وكأنه يقول لك اترك، يعني لا تظن الناس، لا أظن الناس يحتاجون إليك والكتب موجودة. أنت لا تكتب لتطبع، واضح؟ أنت تكتب لنفسك. احنا قلنا أن الكتابة من طرق تقييد العلم، فهؤلاء القوم لو كنت تسمعهم أنت لا تتقدم. فلما مرت سنيات وجدنا هؤلاء الذين تكلموا وقفوا وقت في المرحلة التي تكلموا فيها ولم يتقدموا بل تأخروا، وغيرهم تقدم. من الذي تقدم؟ الذي لم يصغي لهذه العوائق ومضى في طريقه. وهذا خاص بعلوم الدنيا وعلوم الدين. الآن طالب في الجامعة ربما يستثمر الجامعة في الأول ويقول أصحابي يشتغلون شغلا ولهم دخل أسبوعي وأما أنا فسأبقى، يقول له أصبر سنوات حتى إذا تخرجت صرت أنت مديرا على هذا الذي خرج قبلك. واضح يا أخوة؟ ولهذا العلم يحتاج منك صبرا في مرحلتين، المرحلة الأولى وقت التحمل والثانية وقت الأداء. التحمل أثناء تعلم العلم، الثاني أثناء تبليغ العلم. الأمر الثامن ونختم به، أظن كم بقي يعني؟ شخصين المثل التي بعدها هي فيها مسائل متفرعة لكن نشير إليها عنوانا ونقولها في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، وقد شرفنا على إكمال منهجية الطلب، هي الاهتمام بالقرآن. فإن طالب العلم الذي لا يهتم بالقرآن حفظاً ودرساً وفهماً وإتقاناً فهذا لا يفلح ولن يفلح. هذه قاعدة خذوها، إذا رأيت طالب العلم ليس له من كتاب الله ورد وليس له إقبال على كتاب الله، تسأله عن الألفية يجيب في النحو والألفية في المصطلح يجيب ويتكلم لك على غرائب المسائل، وإذا سألته كيف حاله مع كتاب الله أعرض عنك، فهذا اكتب على قفاه إنه رجل لن يفلح أبدا. فهذا مجرب مشاهد، مفتاح العلم وأس السعادة إنما يجيء من الإقبال على كتاب الله جل وعلا. هذه المسألة المتعلقة بالقرآن فيها كثير من المسائل سنتكلم عنها في الأسبوع المقبل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.